نعم. قال المصنف رحمه الله: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر في قصة مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل. وأركان الإسلام هي أعمدته التي يقوم عليها، وأصلها أولها الشهادتان، وكل ما سوى الشهادتين فإنه لا يؤمر به الإنسان حتى يقر بالتوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإن فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم، أخبرهم بعد أن يقروا، فإذا لم يقروا ما تنفعهم لا صلاة ولا صيام. وهذه أركان لو ترك الإنسان كلها لا سيما الصلاة فهو كافر، لأن الصلاة عمود الإسلام، فإذا سقط عمود الإسلام سقط الإسلام كله كما جاءت الأدلة بذلك. لكن نقول تارك العمل بالكلية لا يعمل شيئا بجوارحه فهذا ليس بمسلم بإجماع أهل السنة والجماعة. والصحيح أن ترك الصلاة وحده يكفر، فكيف بتارك العمل كله؟ نعم، أحسن الله إليك. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها نعم. إذن الشيخ رحمه الله بين الشهادتان، دليلها قوله جل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي هؤلاء أيضا شهدوا بأنه لا إله إلا الله. ثم فسر كلمة لا إله إلا الله، قال: لا نافي الجنس ولها اسم وخبر، قال: لا نافيا جميع ما يعبد، لأن لا إله إلا معبود حق، فإذا كان كل لا معبود حق من الله دل على أن كل ما عبد من دون الله فهو إله باطل. وذلك هذا فيها نفي الألوهية الحق عما سوى الله، نفي استحقاق الألوهية عن غير الله تبارك، نفي استحقاق الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى، وإثبات الألوهية لله جل وعلا وحده لا شريك له. فقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله براءة من الشرك وأهل الشرك، كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فجعل الله كلمة التوحيد إيش؟ كم ركن؟ جعلها ركنين، ركن هو الكفر والبراءة من الشرك بالله تبارك وتعالى ومن اعتقاد ألوهية غير الله، لا إله إلا الله إثبات الله تبارك وتعالى وحده. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا تفسير لا إله إلا الله، ألا تعبدوا أي لا إله إلا الله، إلا إياه إلا الله، فدل على أنه لا يكون إسلام وإيمان إلا بالكفر بالشرك وأهل الشرك ونفي الألوهية عما سوى الله. الألوهية هي العبادة، بمعنى نفي استحقاق العبادة عن غير الله تبارك وتعالى، فمن عبد غير الله ولو بشيء واحد فهو مشرك، قد اتخذ إلها مع الله. ولا يكون الإسلام إلا بإفراد الله بالعبادة واعتقاد أحقيته وحده لا شريك له اعتقادا وفعلا وعملا. نعم، أحسن الله إليك. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، جعلها كلمة، فسرها الصحابة بالكلمة بأنها لا إله إلا الله، جعلها أي جعل العبارة التي ذكرها هي الكلمة التي أورثها لمن بعد من الأنبياء وهي لا إله الله. إذن هذه الآية تفسير لا إله الله. لو قل لك ما فسر لنا لا إله الله، قل قول إبراهيم: إنني براء مما تعبدون، هذا يعادل لا إله، إلا الذي فطرني يعادل إيش؟ إن الله. فقول إنني براء مما تعبدون تفسير لا إله، إلا الذي فطرني تفسير إيش؟ إن الله. فإنه يعادل على أن لا إله تستلزم ماذا؟ البراءة، والبراءة يعني إيش؟ اعتقاد بطلان الشرك وما عليه أهل الشرك، ومجانبة اعتقاد بطلان بالقلب، وباللسان تصريحا وبالمجانبة بالأفعال وبالجهاد خلف الأئمة حينما يشرع الجهاد المشروع. فدل عنه على أنه لا يكون مسلما من لا يعتقد بطلان ألوهية ما سوى الله، ويعتقد بأن فعل المشركين شرك وأنهم مشركون. لا، إنني براء مما تعبدون، أي لا بد أن أتبرأ. فمن لم يتبرأ من ذلك ولم يكفر به فهذا ليس مسلم. قال وجعلها، أي جعل ما ذكره كلمة باقة لا إله، فتفسير لا إله إلا الله. نعم، أحسن إليك. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن هذا يفسر أيضا لا إله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ما هي الكلمة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام الأمم؟ لا إله الله، كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ فسرها. ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد أي لا إله إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا تأكيد، وإلا فلا نعبد إلا الله كافية، لكن الله بينه وأوضح بقوله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أي آلهة، كما اتخذ اليهود والنصارى أنبياءهم آلهة. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي آلهة، أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا وعبدوا من عبدوا. فإذن لا إله إلا الله معناها البراءة مما عبد من دون الله، البراءة من المعبودين بمعنى البراءة من استحقاقهم العبادة. قد يكون المعبود وليا، فقد عبد عيسى وعبد الصالحون، وهل هؤلاء يسمون طواغيت؟ لا، الطاغوت من عبد وهو راض، أما من عبد وهو غير راض كالأنبياء والصالحين فإن الطاغوت هو الشيطان الذي أمر بعبادته. ولذلك لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من اعتقاد البراءة من كل معبود سوى الله، أي البراءة أن يكون مستحقا للعبادة، والبراءة من العابدين من عبدوه. فلا بد أن نعتقد أن علي عليه السلام رضي الله عنه وأن الأنبياء ليس فيهم شيء من الألوهية ولا يستحقون العبادة، بل هم عباد لله تبارك وتعالى. فلا بد أن نعتقد عدم استحقاق واحد منهم الألوهية، وأن نعتقد أن من عبدهم فإنه مشرك، وأن نتبرأ منهم من فعله، وأن تكون البراءة ظاهرة بادية إذا كان ذلك باستطاعتنا وقدرتنا، فإن عجزنا فاتقوا الله ما استطعتم. ومما يفسر لا إله الله قوله جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لما قال قولوا لا إله، قال قولوا كلمة تدعو لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، قالوا كلمة لك 100 كلمة، قال قولوا لا إله الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أي حصر الألوهية كلها بالله وجعل معبودا واحدا دون الألوهية، إن هذا لشيء عجاب، فتبرأوا من ذلك. فدل على لا إله إلا الله تستلزم الكفر بالطاغوت والبراءة مما عبد من دون الله والإيمان والاستسلام والتوحيد لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نعم، أحسن الله إليك. ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي ممن تعرفون نسبه، تعرفون أصله وفصله، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ويحزنه عنتكم والمشق عليكم بالكفر والمعاصي، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا فيه وصف النبي عليه، فيه إثبات الرسالة له، وفيه وصف ما كان عليه من الشفقة والرحمة بالمدعوين. نعم، أحسن الله إليك. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، ما معنى أن نشهد أن النبي عليه السلام هو رسول الله؟ هل يعني ذلك أن نعترف أنه رسول وانتهى الموضوع؟ لا، فإن الإيمان بأن النبي عليه السلام مبعوث من الله ومرسل من الله تستلزم أن نصدقه فيما يخبر. فإذا أخبر خبرا عن الله أو عن اليوم الآخر أو عن الأمم الماضية فإن نصدقه ولا نكذبه، وإذا أمر فإنه يطاع، وإذا نهى فإنه يطاع ويترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا تكون عباده نتعبد الله بها إلا بما شرعها هذا النبي وجاء بها. فهذه أربعة أمور من لوازم الشهادة أو من معاني الشهادة للنبي عيسى بالرسالة، ما هي؟ طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وعباده الله جل وعلا بما شرع لا بما شرعه غيره. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، أحسن الله إليك. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، قول وما أمروا إلا ليعبدوا الله أسلوب حصر، أي ما أمروا إلا بهذا، ما هو؟ ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هل أمر الله بعبادته فقط؟ هل أمر الله أن نعبده فقط؟ لا، أمر الله أن نعبده وحده لا شريك له، أن نعبده وأن نترك عبادة ما سواه، لأنه قد يعبد الإنسان ربه ويعبد غيره، فيجمع بين عبادة الله وعبادة غيره. فالله جل لا يرضى من العبادة إلا ما كان خالص، وهذا معنى قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. بل الله أعبد مخلصا له ديني، فلا بد من الإخلاص، وهو أن تكون عبادته لله جل وحده لا شريك له. وما أمروا إلا بهذا، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي التدين والإذعان، فيكون إخلاص في عبادة الله تبارك وتعالى بأن لا يعبد معه غيره. حنفاء أي مجتنبين للشرك، معرضين عنه، مقبلين على الله جل وعلا بكليتهم. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأنها من حقوق التوحيد، وأعظم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد الشهادتين هي الصلاة والزكاة. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين العظيم. نعم، أحسن الله إليك. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب معنى فرض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة مؤقتة، فمن معنى الكتاب الفرض. نعم، أحسن الله إليك. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، ولله على الناس أي وجوبا، لأن هذا أسلوب الوجوب، لله عليك كذا، بمعنى أنه يجب عليه على الناس حج البيت. نعم، وقوله من كفر أي من جحد وجوب الحج، من جحد وجوب الحج وأنكر ذلك فهو كافر، والله جل وعلا غني عنه، فدل على وجوب الإقرار بوجوب الحج وعلى الإتيان به وفعله. نعم، أحسن الله عليك. والمرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الدين 3 كما ذكر: إسلام وإيمان وإحسان. أما الإسلام فجاء تفسيره بالأعمال الظاهرة، وذاك جاء تفسيره بالشهادتين، الشهادتين ظاهرة ينطق بهما العبد، وذاك لو أقر الإنسان، أقر بقلبه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقر ولكنه لم ينطق بلسانه مع قدرته على ذلك، وقلبه يعلم ذلك، هل يكون مؤمنا؟ لا يكون حتى ينطق. إن الذين قالوا ربنا الله، أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج كلها أعمال ظاهرة، وذلك الإسلام يفسر بما ظهر، والإيمان يفسر بما بطن. وقد يفرد الإسلام فيدخل فيه الإيمان، قد يطلق الإسلام ويدخل فيه الإسلام كله، الإسلام والإيمان والإحسان، وقد يطلق الإيمان ويدخل فيه الإسلام والإحسان، لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام اسم لما ظهر من شرائع الدين، والإيمان اسم لما بطن، كما في قول الله إن في حديث جبريل: ما الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع سبيلا. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر القدر خيره وشره. فلما جمع في حديث واحد فسر الإيمان بما في القلب، وفسر الإسلام بما ظهر. وأما إذا انفرد دخل في الإسلام الإيمان، ودخل في لفظ الإيمان الإسلام. نعم. فقال الإيمان 70 شعبة، أي بمعناه الشامل العام. وهذا نص حديث عن النبي عليه السلام قال الإيمان 70 شعبة، أي شعب الإيمان وأفراده كثيرة، منها قول، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، فدل أن القول من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو فعل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وفعل. لذلك قول أهل السنة الإيمان حقيقة مركبة من أجزاء 3: قول واعتقاد وعمل، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. ولا يكون إيمان إلا بهذه الأمور، وإذاك من ترك العمل كله ولو جاء بالقول والاعتقاد لم يكن مؤمنا، ومن ترك القول كله لم يكن مؤمنا، ومن ترك الاعتقاد كله أو اعتقد ما يجب من اعتقاد فلم يكن مؤمنا. وإذاك لابد أن تكون هذه الأمور مجموعة. وهذا الحديث نبه على دخول الأقوال في الإيمان، ونبه على دخول الأعمال البدنية في الإيمان، ونبه على دخول الأعمال القلبية في الإيمان. نعم. أحسن الله إليك. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم. قول الإيمان هنا قلنا يدخل فيه الإسلام كله، إن إذا أطلق الإيمان دخل في الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل في الإيمان. وقوله أركانه 6 أي ما جاء تفسيره في حديث جبريل لما جمع الإيمان والإسلام، كان الإسلام لما ظهر والإيمان لما في القلب، كما جاء في الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم. فجعل الإيمان اسم لما يبتغى، يكون الناس يأمنونه على أموالهم، هذا أمر قلبي. وأما الإسلام من سلم المسلم من لسانه ويده، وهذا أمر ظاهر. فقال أركانه 6: أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يستلزم الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته أنه خالق كل شيء ومدبره ومتصرف والمالك، والإيمان بألوهيته وأنه مستحق العبادة وحده، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه مستحق الله على الوجه الكامل لا تشبه صفات الخلق ولا أسمائهم، والإيمان بملائكة الإيمان بوجودهم وبأسماء من أخبرنا منهم وبأعمال من أخبرنا بهم وبأنهم من عباد الرحمن، والإيمان بأوصافهم ذكر الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وبأوصافهم الخلقية والخلقية، والإيمان بالكتب الله وأن الله بعث كتبا، نؤمن بأن الله بعث جنس الكتب، ونؤمن بمن سمى الله من الكتب وأعظمها القرآن، والإيمان بالرسل وأن الله قد أبعث الرسل، ونعلم أن الله قد بعث رسلا وأنبياء كثر، ونؤمن بمن سمى منهم رسلا قد قصصنا عليكم من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فسمى الله 28 نبيا باسمه في القرآن. والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالموت وبما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ومن الحساب والبعث والنشور ومن دخول الجنة والنار، كل ما يكون بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر. ونؤمن بالقدر وأن الله قد قدر كل شيء، أي علمه قبل وقوعه وقد كتبه وأراده ووقع وفق ما أراده، أي خلقه على ما قدره. فهذه أركان الإيمان 6 المذكورة في حديث جبريل عليه السلام. نعم. أحسن الله إليك. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فسمى الله هذه الأركان ونص عليها. نعم. وذكر القدر في آيات أخرى. نعم. أحسن الله إليك. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة 3: أي خلقناه بعلم سابق وكتابة وإرادة. نعم. أحسن الله إليك. المرتبة 3: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. أعلى الدين الإحسان، وهو درجتان، قيل أنه درجتان غير درجة واحدة، أن تعبد الله كأنك تراه، أي تستحضر مراقبة الله فتعبده كأنك تراه، وهذا يدل على شدة المراقبة، شدة المراقبة واستشعار وجود الله تبارك واطلاعه على العبد. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل أنه قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن هذه مرتبة أدنى من الأولى، وقيل أنها على سبيل البيان، لأنها تعبد كأنك ترى، نعم أنت لا ترى لكنه يراك. والأظهر أنها مرتبة واحدة، وهذا يدل على أهمية المراقبة واستحضار اطلاع الله جل وعلا على العبد، بحيث يعبد الإنسان ربه كأنما يراه، فلا يقع فيما حرم الله، ولا يرى في الأماكن التي حرمها الله جل وعلا وحرم وجودها، ولا يترك ما أمره الله تبارك وتعالى به، وهذه مرتبة عالية. نعم، أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، معهم بتأييده ونصره وحفظه، فمعية الله معية عامة، أي مع الخلق كلهم بعلمه على علوه فوق عرشه، فهو عليم بهم، وهو معكم أينما كنتم. ومعية خاصة تقتضي التأييد والإعانة والإحاطة والحفظ، إما أنها تأتي بالوصف: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، وإما بشخص: إنني معكما، أي موسى وهارون. لا تحزن إن الله معنا، فهذه معية خاصة تقتضي تأييده لأنبيائه وأوليائه وحفظهم. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم، الذي يراك حين تقوم، أي من الليل، وتقلبك في الساجدين، عابد الله تبارك وتعالى، وهذا في معنى الإحسان. نعم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي مطلعون شاهدون بعلمنا واطلاعنا، والله جل وعلا فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نعم، أحسن إليك. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا منيا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم، هذا الحديث مشهور قد سبق شرحه. وقوله: فأخبرني عن أماراتها، يعني علامات الدالة على قرب قيام الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها، أصح ما قيل في تفسيره أنه انتكاس الأحوال حتى يكثر العقوق، فتصبح البنت كأنها سيدة على أمها من عقوقها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء، أي أهل البادية يتطاولون في البنيان، هذا يطيل بنيانه وذاك يطيل أطول منه. وقوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، دل على أن ما علمه جبريل هو أمر الدين، وهو الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن الدين يشمل هذه الأمور الثلاثة. نعم، أحسن الله إليك. الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نعم، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة اسمه ونسبه وبلده وعمره، كل هذا داخل في معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. وحقوقه كما ذكرنا 4، أي الإمام بالرسول يستلزم طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه زجر، وتصديقه فيما أخبر، وعبادة الله بما شرع، وهنا لا بد أن نعرفه، وهو من أشرف الناس نسبا، بل لا نسب أشرف من نسبه، أشرف نسب على هذه المعمورة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم خير الناس. قال إني خيار من خيار من خيار، قال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، فلا نسب أشرف من نسبه، لا نسب في الدنيا هذه كلها أشرف من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تزال أنسابه وآل البيت معروفون إلى هذا اليوم، وآل البيت لهم حقوق، إن كانوا مسلمين لهم حق الإسلام ولهم حق القرابة، يقدمون في المجالس وهم حق الناس بالإعانة، ويعرف ويحفظ لهم حقهم، لكن لا يعبدون ولا يستغاث بهم ولا يفعل بهم ما يفعله أهل الشرك. نعم. أحسن الله إليك. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده. نعم. نبئ بإقرأ وأرسل المدثر، إذن هذا يدل على أن هناك فرق بين النبي والرسول، أليس كذلك؟ وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أرسل 124,000 نبي و317 رسولا. ما الفرق بين النبي والرسول؟ يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. النبي هو الذي يوحى إليه ولم يؤمر بتبليغ رسالة معينة، فكل من أوحي إليه فنبي، وأما الرسول فهو الذي معه رسالة، أي نبئ وأعطي رسالة يبلغها إلى قوم مخالفين من أهل الشرك كانوا أو من أهل إيش؟ التوحيد إن خالفوا في أمور. ولذلك النبوة أن مأخوذ من النبأ، والرسالة من الرسالة، وأركان النبأ أركان النبوة كم؟ 3. يعني معنى أنت ما تقول نبأ، هناك منبئ صاحب الخبر، وهناك منبأ أو النبي، وهناك نبأ، في ركن ثالث؟ ما في ركن ثالث، منبئ الذي أخبر، ومنبأ المستقبل خبر النبي، وهناك نبأ. وأما الرسالة 4: مرسل ورسالة ورسول ومرسل إليه. المرسل يبعث رسالة مع رسول إلى مرسل إليه، فدل على أن الرسالة فيها زيادة إيش؟ وهو الأمر بالتبليغ. وذلك كل من نبئ برسالة خاصة إلى قوم المخالفين يكون رسولا، لا يفترض أن يكون المخالفون مشركين، وذلك قد يأتي الرسول في أمة موحدة، لكن إذا عصوا وتجبروا فيبعث الله رسولا، كما بعث الله داود في بني إسرائيل وبعث غيره من الرسل. قال نبئ بإقرأ لأنه أصبح نبيا بعد أن أوحي إليه، ولم يؤمر بالتبليغ والرسالة إلا بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، حينئذ أصبح رسولا. نعم. أحسن الله إليك. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة. بلده مكة وهاجر المدينة، مكة في مكة 13 سنة والمدينة 10. نعم. وتوفي بها. نعم. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى توحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام يهجرها تركها وأهلها، والبراءة وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. نعم. إذن أول ما أمر به النبي عليه السلام ماذا؟ النذار عن الشرك، وهو الكفر بالطاغوت. وذلك قدم الله لا إله إلا الله، وغضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فيقدم الله البراءة قبل التوحيد لله. قال أول ما أرسل بإلي يا المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر الشرك، أنذر الشرك وأمر بالتوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك، الثياب تطلق على العمل، أي طهر أعمالك، والرجز فاهجر أي يهجر الأصنام والمعبودات من دون الله جل وعلا وتبرأ منها، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أن الدعوة تحتاج إلى صبر. نعم. أحسن عليك. أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنين يدعو إلى التوحيد. 10 سنين أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم. مكث 13 سنة بمكة، ولم تفرض الصلاة إلا في السنة العاشرة أو الحادي عشرة بعدما عرج به إلى السماء، وأول ما فرض بعد التوحيد الصلاة، وأما باقي الأركان ففرضت لما هاجر إلى المدينة. نعم. أحسن عليك. والهجرة فريضة من على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفت إن الذين يقول الهجرة، أمر بالهجرة، الهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة أن يهجر الإنسان البلد التي لا يستطيع أن يعبد الله بها، فإن الإنسان إنما خلق لعبادة الله وحده لا شريك له، وهو مأمور بالكفر بالطاغوت والبراءة من أهلها وبالشرك وأهله والإيمان بالله تبارك وتعالى، فإن لم يستطع الأمرين وجبت عليه الهجرة، ولو تمكن من لو تمكن من أن يعبد الله ولم يستطع إظهار البراءة من المشركين وجب عليه الهجرة. يعني لو كان في قرية قالوا صلي وصم واعبد الله لا يكلمك أحد، لكن إياك أن تبطل دعاء الموتى أو أن تقول هذا شرك أو دعاء الموتى شرك أو لا يستغاث بهم، إياك، ولكنهم لا يمنعونه من الصلاة والصيام، هل يجب عليه البقاء؟ لا، لأنه لا يتم الإسلام إلا بالبراءة، وحينئذ يجب أن يهاجر. والهجرة إنما شرعت لذلك، لأنهم كانوا يؤذون المسلمين لأنهم تبرأوا مما كان عليه المشركون. فالانتقال من بلد لا يقوى الإنسان ولا يقدر على إظهار دينه، أي لا يقدر على إظهار، ما إظهار الدين؟ هل أن يتركك تصلي؟ لا، أن تظهر البراءة مما هم عليه وأن تعبد الله وحده، هذا هو الدين. فإذا ما استطاع ذلك وجب عليه الهجرة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة ليعبد الله جل وعلا في بلد أو في مكان يأمن الناس على أنفسهم. قال والهجرة فريضة على هذه الأمة، أي ليست مشروعة في أول الإسلام بل فريضة ليوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، أي طالما هناك أعداء من أعداء الإسلام يمنعون إذن الهجرة لا تنقطع إلى أن تصبح الأرض كلها على الإسلام، فريضة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والهجرة مشروعة في كل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه حتى فيما لا يتعلق بالشرك. يعني مثال ذلك رجل في بلد يسبون الصحابة ويتعرضون لهم وهو مأمور بإظهار ضد ذلك بإظهار الترضي عن الصحابة، فإن كانوا يؤذونه للترضي عن الصحابة وبيان إيش قبح ما يفعله وجب عليه أن يهاجر. بلد آخر يعبدون الموتى ويستغيثون بهم ولا يرضون بأن يطعن أحد في هذا، فوجب أن يهاجر إذا لم يستطع. بلد آخر من أهل التوحيد ويحترم الصحابة لكنهم يظهرون الفسق والمعاصي والفجور والزنا، وإذا جاء رجل يقول لا يجوز هذا والزنا حرام آذوه ولا يستطيع أن يظهر ذلك وجب أن يهاجر. إذن كل أمر من أمور الدين الواجبة إذا لم يستطع المسلم إظهارها في بلد وجبت عليه الهجرة، وأعظم ذلك أن لا يقدر على إظهار التوحيد وبراءته من الشرك. نعم. أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين مستضعفين في مكة وبقوا مستترين بدينهم مع قدرتهم على الهجرة، لكنهم كرهوا مفارقة الأهل والأوطان، فاضطرهم المشركون للخروج في يوم بدر فأصابتهم السهام المسلمين فقتلوا، فحزن الصحابة عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله هذه الآية يلومهم ويعتب عليهم لأنهم كانوا قادرين على الهجرة فبقوا مع المشركين حتى اضطروهم للخروج في قتال المسلمين. قال إن الذي توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فدل هذا على وجوب الهجرة من كل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه. ثم استثنى الله من العاجز، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أي ليس لهم حيلة في الخروج من سطوة الكفار. قال ولا يهتدون سبيلا، قد يكون لهم حيلة لكن لا يعرفون الطريق، قد يضيعون في الطريق ويموتون، حينئذ عذرهم الله. إذن لم يعذر الله إلا من كان عاجزا. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم، أرضي واسعة، أي لا يشترط أن تعبده في بلد، إن لم تستطع عبادته في بلد فهاجر. نعم. أحسن الله إليك. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم، ناداهم باسم الإيمان لأنهم كانوا مستترين بدينهم، لكن الله أمرهم بالهجرة ولامهم على بقائهم مع قدرتهم على الهجرة. نعم، أحسن الله عليك. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. دل على أن الهجرة مشروعة إلى يوم القيامة من كل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه. نعم، أحسن الله عليك. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دلت أمته دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن. نعم، أعظم ما جاء به النبي عليه السلام هو الأمر بالتوحيد، وأعظم ما جاء بالنهي عنه هو الشرك. وذلك الداعية هو الداعي للتوحيد وحقوق التوحيد والنهي عن الشرك وأسباب الشرك وذرائعه. وذلك لا يمكن نسمي رجلا يعيش بين قوم يعبدون الموتى وعندهم قبور وأضرحة ومقامات وهو يتكلم عن الأخلاق وعن الصدق وعن الوفاء وعن البر الوالدين وهم واقعون في الشرك. هؤلاء لو بروا أوباءهم ووصلوا أرحامهم وصلوا وصاموا وهم على الشرك ما نفعهم ذلك. وهذا يكمن يدل على خطأ بعض الدعاء الذين يسمون دعاء وهم بين أناس وبين في أقوام وبلاد فيها ألوان من الشرك وما تكلموا عن الشرك. وربما يظهر في القنوات التلفزيونية الساعات الطوال ومع ذلك لا تجد يتكلم عن التوحيد وعن الشرك وأن صور الشرك وأنواعه ويأمر بالتوحيد ويعظم الله، بل كلامه يدور حول الأخلاق. هذه الأخلاق حتى كل الصوفية والمشركين كلهم يدعون إلى ما ندعو إليه. ولذلك إذا وقع الناس في الشرك وجب دعوتهم إلى الشرك وتكرار ذلك عليهم ويدعون إلى الأخلاق والصدق والوفاء بعد أن يصح إيمانهم. أما إن كان إيمانهم فاسدا فما تنفعهم هذه الأمور. ولذلك النبي عليه السلام أمر بالتوحيد أولا ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم بالصلاة والصيام والزكاة. نعم، أحسن عليك. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه السلام: كان النبي يبعث لقومه خاصة وبعث للناس كافة إلى الإنس والجن، وأكمل الله له الدين وأتم له الشريعة، فجاءت شريعته أكمل الشرائع وأتمها وأحسنها. نعم، أحسن عليك. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يموت كسائر الأنبياء والمرسلين: أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال في أول آية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم، أنتم تعبدون لأجل محمد أم لأجل الله وعبادة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، أحسن الله إليك. لكنه يعيش حياة برزخية ينعم فيها، وهذه الحياة البرزخية كذلك أهل الإيمان والصدق ينعمون، وهي حياة أخرى غير حياة دنيوية. نعم، أحسن الله إليك. والناس إذا ماتوا يبعثون، ودليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم، مجزيون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم، من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت، الإيمان بالموت كل نفس ذائقة الموت، والإيمان ما يكون بعد الموت، وأن الناس سيبعثون وسيحاسبون وسيجزون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى. أحسن الله إليك. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل، من قال أنه لا بعث وأن الناس يتناسخ أرواحهم أو من مات خلاص مات على ما هو عليه، لا شك أنه كافر. والإيمان بالبعث الدلائل عليه ليست الشريعة فقط، الفطرة والحس والعقل يدل على الإيمان باليوم الآخر. الله فطر العباد على الإقرار باليوم الآخر. هذا الطفل الصغير، الطفل الصغير يقع على الجدار أو على الباب تسكته تضرب الباب، لأنه فطر أنه لا بد أن يقتص من الظالم فتجده يهدأ. فطرة، فطر الله العباد على الإقرار اليوم الآخر، وعقل دل عليه قبل أن تأتي الشرائع. أحسن الله إليك. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، رسلا مبشرين يبشرون من أطاعهم بالجنة والرضوان، ينذرون من خالفهم بالنار والعذاب، فدل على أن الداعية يبشر الناس يرغبهم ويرهبهم، يجمع بين الترغيب والترهيب. نعم. أحسن عليك. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، ودليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، يقول أولهم نوح، طيب أين آدم؟ ها؟ آدم كان نبيا لم يكن رسولا، لأنه يعني لم يبعث إلا وحده وكان أولاده على التوحيد، حتى وقع الشرك فبعث الله نوحا برسالة إلى هؤلاء المشركين، فكان أول الرسل نوح عليه السلام. نعم. أحسن إليك. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، ودليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، كل الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، إخوة لعلات هم الإخوة لأب وأمهاتهم مختلفة، أي دينهم وأصل شريعتهم واحدة وهي التوحيد، وشرائعهم قد يختلفون، وإنما جاءوا بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على أن جميع الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة إلى توحيد الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهل الشرك. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، يقول الله أمر بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا إله كفر بالطاغوت وبراءة من الشرك، والإيمان بالله توحيد الله وحده. ما معنى الطاغوت؟ يقول ابن القيم الطاغوت اسم أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أي إذا الناس تجاوزوا حدهم في شخص، في مخلوق، إما بأن أطاعوه فوق طاعة الله أو عبدوه أو اتبعوه على خلاف أمر الله جل وعلا، فإن كان متبوعا اتبع على خلاف أمر الله، أو اتخذ معبودا أو كان مطاعا فأطاعوه فيما خالف أمر الله فهو طاغوت. وهل وصف الشيء بالطاغوت يستلزم أن يكون كافرا؟ لا، لو أتى إنسان قال ناس لأصحابي اشربوا الخمر افعلوا كذا وهو يعلم أنه حرام ولم يستحل ذلك فوافقوه هو طاغوت لكنه ليس كفرا، فوصف الشيء بالطاغوت لا يستلزم أن يكون كافرا، بل كل ما خالف أمر الله وتجاوز حده فهو طاغوت على ما ذكره الشيخ. نعم. أحسن عليك. وطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنة الله عليه، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء رؤوس الطواغيت وهم كثير، الطواغيت كثيرة، إبليس رأس الطواغيت لأنه هو الذي يأمر الناس بالشرك والمعاصي والذنوب ونحو ذلك. قال فبعزتك لأغوينهم وقال بما أغويتهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين يديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي لا يتركوا طريقا إلا ورغب الناس في الشر والمعصية. قال ومن عبد وهو راض، أي كل من عبد وهو راض كفرعون ونمرود وغيرهم وهو راض فهو طاغوت، أما من عبد وهو غير راض كعيسى عليه السلام وغير من عبد هل يسمى طاغوتا؟ لا، وإنما الطاغوت الشيطان الذي أمر بعبادته. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، من أمر من يعبدوه إني أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون. ومن ادعى شيء من علم الغيب يدعي أنه يعلم الغيب إما بالنجوم إما بالخط بالرمل إما بالفنجان وإما برسم اليد فهذا شك أنه طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله، حكم القوانين مخالف لشرع الله فهو طاغوت، لأن الحكم مخالف لغير الله لحكم الله حكم طاغوتي، ولا يجوز أن يحكم الإنسان إلا بما شرع الله، فكل من حكم بغير الله فهو طاغوت. نعم أحسن عليك. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا يكون الإنسان مستمسك بالعروة الوثقى أي بالإسلام الذي ينجي العبد يوم القيامة إلا أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله، فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ويتبرأ منه ويجحده ويتبرأ من أهله فهذا ليس بمؤمن. نعم أحسن عليك. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تعادل ومن يكفر بالطاغوت إلا الله ويؤمن بالله. نعم أحسن عليك. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، رأس الأمر كله الإسلام، الأنبياء جاءوا بالدعوة الإسلام وعليه النجاة يوم القيامة وبه دخول الجنة وبعدمه دخول النار، وعمود هذا الإسلام الذي بعث الأنبياء به هو الصلاة، من تركها فقد كفر. وذروة سنامه وأعلى ما فيه أن يجاهد الإنسان بسيفه وسنانه، والجهاد المشروع هو تحت خلف الحكام والأئمة والأمراء لا خلف أهل البدع والخوارج والدواعش وغيرهم، وإنما الجهاد يكون خلف الملوك والأمراء الذين لهم سلطان وإمامة، إذا أمروا بالجهاد يسمع لهم ويطاع، ولا يجوز لأحد أن يعقد راية للجهاد دون إذن الإمام كما يفعل أهل الجهل اليوم والقاعدة ونحوهم. فهو ذروة سنامه متى ما أوتي به على الوجه الشرعي لا على الوجه البدعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.